يقول الإمام العراقي رحمه الله في ألفيته في علوم الحديث في كلامه على الحديث الغريب والحديث العزيز والحديث المشهور وما به مطلقا الراوي انفرد فهو الغريب وابن مندة فحد بالانفراد عن إمام يجمع حديثه فإن عليه يتبع من واحد واثنين فالعزيز أو فوق من واحد واثنين فالعزيز أو فوق فمشهور وكل قد رأوا منه الصحيح والضعيف ثم قد يغرب مطلقا أو إسنادا فقد. هذه الأبيات التي نظمها الحافظ العراقي كنا قد درسنا شرحه لها وعرفنا على سبيل الإجمال أن الحديث الذي ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد يتوافر على نقله أعداد ورواة كثيرون من طبقة الصحابة رضوان الله عليهم ثم من بعدهم، فإذا كان عدد الرواة الذين نقلوا الخبر الواحدة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرون في كل طبقة من الطبقات يجتمع عدد يحيل العقل تواطؤهم على الكذب عادة، فهذا النوع من الحديث نسميه بالحديث المتواتر. وسيتكلم الإمام عن الحديث المتواتر وبيان أمثلة له في آخر الباب. أما إذا كان النقلة عن النبي صلى الله عليه وسلم أفراد فهؤلاء قد يكونون واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر من ثلاثة، لكن يمكن حصرهم ويمكن الإحاطة بهم. فهذه الروايات التي هذا شأنها سمى علماء المصطلح لكل نوع منها اسما خاص. فإذا روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي واحد، وهذا ممكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث الواحدة ويحدث الاثنين ويحدث الجمع، وربما حدث الواحد بمسألة تعد متعلقة به شخصيا فيكون الراوي واحدا. فإذا انفرد في طبقة من طبقات الرواة سواء كان صحابيا أو من دون الصحابة إلى طبقة الشيوخ الذين ألفوا الكتب ودونوها، إذا تفرد بالرواية شخص واحد نسمي هذا الحديث بالحديث الغريب. ونحن في الدرس الماضي عرفنا وجهة هذه التسمية، قال تشبيها له بالرجل الذي ينزل البلد ولا يعرف أحدا فيكون غريبا ويسمى غريبا. وهكذا الحديث الذي ينفرد بسنده راو واحد سواء كان هذا الواحد في طبقة الصحابة أو في طبقة التابعين أو في طبقة من بعد التابعين إلى أن يصل إلى شيوخ الأئمة الذين سجلوا ودونوا الكتب. لكن جرت العادة أنه إذا كان المتفرد الصحابي يقال لهذا الحديث يسمى بالحديث الفرد. وكلمة الفرد أو كلمة الغريب لفظتان مترادفتان في غالب الأحيان، وقد حاول بعض أهل العلم أن يوجد بينهما فروقا بين الغريب والفرد، لكن الذي عليه جمهورهم أنهما لفظتان مترادفتان فيقال تفرد بهذا الحديث فلان ويقال أغرب فيه فلان. أما إذا كان الراوي اثنين أو ثلاثة في طبقة من الطبقات، سواء كانت في طبقة الصحابة أو في طبقة التابعين أو من بعدهم، فهذا الذي يسمونه بالحديث العزيز. وقد عرفنا في درس ماض وجهة النظر، يعني الوجهة في التسمية الداعي إلى إطلاق لفظ كلمة عزيز على هذا النوع من الحديث. فبعض أهل العلم قال سمي بالعزيز لأن رواية اثنين عن اثنين في كتب الحديث قليلة جدا ونادرة، والنادر يسمى عزيزا لعزته وقلته، فأطلقوا عليه اسم العزيز إشارة إلى ندرته وقلته. والنوع الثاني أو التسمية أو الوجهة الأخرى في التسمية سمي بالعزيز، قالوا لأن كل راو يعزز ويقوي ويسند رواية الآخر، أخذا من قوله سبحانه وتعالى إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، أي فأيدنا الرسولين برسول ثالث يقوي ويؤكد ويصوب ويدعم هذه الرسالة. فكذلك الراوي الثاني يعزز رواية الأول. وبعض أهل العلم قال إن هذا النوع من الرواية لو فتشنا في كتب الحديث لا نجده، يعني برواية اثنين عن اثنين، لكن قد يوجد رواية اثنين في طبقة من الطبقات فقط. أما النوع الثالث وهو ما يسمى برواية المشهور، وقد عرفنا المشهور كما وصفه الإمام الناظم العراقي رحمه الله، وكنا قد فرغنا من شرح الموضوع في كتاب الإمام العراقي، وملخصه أن المشهور هو ما رواه أكثر من اثنين ثلاثة أو أربعة، لكن عدد يمكن حصره عن مثلهم أثناء السند أو في آخر السند ولو في طبقة من الطبقات يسمى بالمشهور. لكن قسم علماء الحديث وصف المشهور على نوعين من أنواع الحديث، إما أن يراد به شهرة المتن وهذا يسمونه بالمشهور، والمتأخرون منهم يصفونه بأنه المشتهر وليس المشهور، لأن المشهور لفظ واصطلاح يراد به ما كان في سنده، يعني اجتمع في سنده ثلاثة رواة أو أكثر. وأما المشتهر فالمراد به ما شاع بين الناس ينقلونه وينسبونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتمييزا للنوعين وصف الأول بأنه مشتهر ووصف الثاني بأنه مشهور، ولذلك قالوا والمشهور هو ما اشتهر على ألسنة الناس وإن لم يكن حديثا، يعني ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ضرب الإمام العراقي مثلا لذلك، قال بحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فهذا حديث يردده الناس وينسبونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث قد يكون متواتر يعني من حيث كثرة رواته، وقد يكون آحادا، وقد يكون من حيث السند عزيزا أو غريبا، لكنه لما أكثر الناس من ذكره سمي بالحديث المشتهر. وقد عني علماء الحديث بهذا النوع من الأحاديث فصنفوا في ذلك كتبا مشهورة أو اشتهرت بين الناس وعرفت بالكتب المؤلفة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة، مثل كتاب المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة للإمام السخاوي، وكتاب الإمام العجلوني كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، وغيرها ممن كتب في هذا النوع من الأحاديث. أما ما يتعلق بتعريف علماء المصطلح في الحديث المشهور وما رواه أكثر من اثنين أو أكثر من ثلاثة ولو في طبقة من الطبقات، وهذا يسمى بالمشهور. ثم بعد ذلك تكلم عن الحديث المتواتر، ونحن وقفنا في درسنا الماضي من عند كلام الإمام الشيخ زكريا الأنصاري الذي شرح ألفية العراقي عند تقسيم المحدثين الحديث من حيث الحديث الغريب والحديث العزيز والحديث المشهور. أيضا هذه الأحاديث بهذا التفصيل تنقسم أيضا إلى أقسام، لكن من جهة غير جهة عدد الرواة، من حيث ثبوتها وثبوت نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو عدم ثبوت نسبتها. قالوا فالحديث الغريب والحديث العزيز والحديث المشهور قد يكون صحيحا، يعني تتوافر فيه شروط الصحة، وهي أن يكون متصل السند برواية الثقة عن الثقة من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، فقد تتوافر هذه الشروط في الغريب فيكون غريبا صحيحا، وقد تتوافر في العزيز فيكون عزيزا صحيحا، وقد تتوافر في المشهور فيكون مشهورا صحيحا، وقد يكون أو قد لا تتوافر فيكون الحديث حسنا، حسن غريب وحسن عزيز وحسن مشهور، وقد يكون ضعيفا فيكون ضعيفا غريبا وضعيفا عزيزا وضعيفا مشهور. وبعض أهل العلم يعني كأنه يرى أن أكثر هذه الأنواع الثلاثة تضعيفا هو الحديث الغريب، لأن كثير من غرائب الروايات يكون الراوي فيها غير معروف أو متكلما فيه فيكون حديثه ضعيفا، ولأن رواية العزيز لما كان كل واحد من الراويين يتابع الآخر متابعة تامة، هذه المتابعة قد يكون لها أثر في رفع درجة الحديث من الضعف إلى درجة الحسن أو إلى درجة الصحة. وهكذا عندما يكون الحديث مشهورا فشهرته تعدد الرواة يكسب طرق الحديث قوة، فربما نقله من دائرة الضعف إلى دائرة الصحة، لكن إذا تتابع الرواة وكان السند مشهورا ومع ذلك وجدنا في كل راو علة وكل راو فيه ضعف والضعف مؤثر، فإن كثرة الطرق التي هذه حالها تزيد الحديث نكارة، يعني فيكون الضعف فيه شديدا، لأن تتابع الطرق مع وجود العلل يزيدها نكارة ولا يدفع من درجة الحديث. يقول الشيخ زكريا رحمه الله في في الكلام على الحديث الغريب والعجيز والمشهور، قال: وكل من الأنواع الثلاثة لا ينافي الصحيح والضعيف، يعني ليس هو قسيم يعني يقابل الصحيح والضعيف، بل يندرج تحت أقسام الصحيح والضعيف. ولهذا قال: بل رأوا، أي المحدثون منه، أي من هذه الأقسام العزيز والغريب والمشهور، منه الصحيح، قال: الشامل للحسن. فإن لأن الحافظ العراقي لما نظم قال منه الصحيح والضعيف، ولم يتناول الحسن، والحسن مرتبة بين الصحيح وبين الضعيف، فهل تسقط ويكتفى بالحكم على الحديث بأنه غريب صحيح أو غريب ضعيف؟ قال: لا، علينا أن ندرج لفظ الحسن تحت لفظ الصحيح، لأن الصحيح والحسن نوعان من الحديث المقبول. إذا حكم على الحديث بأنه صحيح أو حكم على الحديث بأنه حسن فهو مقبول يحتج به. فلعل النظم اقتضى واضطر الحافظ العراقي في نظمه إلى أن يهمل لفظ الحسن، ولفظ الصحيح يدل عليه، يشير إليه. ولذلك قال الشيخ زكريا: إن الحسن يندرج تحت الصحيح. فإذا قلنا منه الصحيح أي والحسن، ومنه الضعيف، لأن الصحيح والحسن والضعيف ثلاثة أنواع. قال: الشامل للحسن والضعيف، وإن لم يصرح ابن الصلاح بذلك في العزيز، ولكن الضعيف في الغريب أكثر. ولهذا كره جمع من الأئمة تتبع الغرائب، يعني الروايات الغريبة. والسبب في ذلك لأن كثير منها كما قلت هو ضعيف، لكن أيضا من الأحاديث الغرائب ما يدل على إحاطة الراوي بطرق الحديث، لأن الأصل أن علماء الحديث يركزون على الطرق المشهورة، وكون الراوي يجمع الطرق المشهورة ويعرف الطرق الغريبة هذا معناه أن عنده زيادة علم، وأن عنده زيادة عناية وحرص واهتمام بطرق الرواية. ولذلك لا يعرف الغرائب من الروايات إلا الجهابذة من المحدثين الذين يجمعون الحديث، كما قال أو كما قال الإمام مسلم رحمه الله، وكما قال غير الإمام مسلم: إننا لا نعرف الحديث الصحيح من غيره إلا إذا جمعناه طرقه، فربما يجمع الواحد منهم 50 أو 100 طريق. بعض هذه الطرق يعتبر غريب لأنه يتفرد بروايته واحد. ولذلك كان علماء الحديث حتى يحكموا على الروايات بأنها صحيحة أو غير صحيحة يتتبعون طرقها ويجمعونها وينظرون إليها ويقارنون بين هذه الروايات، ويتتبعون تلاميذ كل شيخ وينظرون في ما روى عن هذا الشيخ هل روايته مستقيمة أو أن روايته فيها خلل. ومن الأمثلة على ذلك الكتاب الذي ألفه الإمام مسلم رحمه الله. الإمام مسلم ألف كتاب اسمه التمييز، هذا الكتاب فقد كثير من بقيت منه جزئية بسيطة. الغرض من تأليف الإمام مسلم لهذا الكتاب هو تتبع الطرق، فنجده يروي الحديث الواحد من 50 إلى 60 طريق. أول ما يبدأ برواية الحديث عن صحابي، ثم يورد شواهد لهذا الحديث، يعني روايات الصحابة الآخرين له، ثم يأخذ طريق كل صحابي ويتتبع الرواة عنه، يحرص على أن يستقصيهم، ثم يأتي إلى الطبقة التي بعدهم ويبدأ بالمشهورين ويروي الحديث من طريقه، ثم يسرد تلاميذه الذين رووا عنه هذا الحديث، وهكذا في كل طبقة من الطبقات يحرص على أن يسرد الروايات بالمتابعات، يعني ما يرويه التلاميذ عن الشيخ الواحد. فهذه الطرق تؤكد لنا وتبين لنا سلامة الرواية أو بيان خطأ الراوي الذي غير أو بدل أو أسقط أو زاد. هذا النوع من الروايات كان علماء الحديث يعنون به، وهو الذي يسمونه بجمع الطرق وبالمتابعات والشواهد، والغرض من ذلك التأكد من سلامة نسبة الحديث إلى الراوي المعين. الإمام مسلم رحمه الله ألف كتاب في هذا، بقي منه جزء كما قلت، وهذا الجزء مطبوع يكشف لنا، وذكر فيه عدد من الأحاديث، لكن العبرة بالمنهج الذي سلكه الإمام مسلم في تتبع طرق كل حديث، وفي تتبع طرق الحديث الواحد في كل طبقة من الطبقات. هنا يتميز ويظهر الحديث الصحيح من غير الصحيح، ولذلك كان العلماء إذا روى إنسان الحديث وذكر فيه أنه تفرد به شخص يقال فلان أغرب في الرواية، يعني ذكر طريق غريبة، طريق واحدة منفردة ما لها ما يتابعها. وغالبا ما تكون هذه الطرق الواحدة معلولة، ولذلك علماء الحديث كانوا ينكرون على الراوي إذا لم يكن ذا دراية وعلم وفهم وتتبع وروى أحاديث غريبة، كثيرا ما ينكرون عليه ويقولون فلان يغرب. ولهذا جاءت عبارتهم المشهورة، قالوا من طلب العلم، من طلب المال بالكيمياء أفلش، ومن طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب غريب الحديث كذب. وهذا يعني في الغالب، لأنه يروي روايات غير صحيحة، وكل ما لم يصح فصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر نوع من الكذب. وإن كان أهل الحجاز في ذلك الزمان يطلقون لفظة الكذب على الخطأ، فلعلهم يريدون بقولهم ومن طلب غريب الحديث كذب يعني أخطأ. ولهذا نبه العلماء إلى ذلك، كما يشير الشيخ زكريا في هذا، حيث يقول لكن الضعيف في الغريب أكثر، ولهذا كره جمع من الأئمة تتبع الغرائب، ثم إن الحديث قد يغرب مطلقا، يعني قد تكون الغرابة فيه على الإطلاق، يعني هذا الحديث ما رواه إلا فلان، وقد تكون الغرابة نسبية، يعني هذا الحديث رواه شيخ شخص والطلاب الذين نقلوا عنه كثير فالطريق إليه مشهورة، لكن يأتي شخص ويورد حديث ينسبه إلى شيخ وينفرد بهذه النسبة، فعندئذ يقولون الغرابة هنا نسبية، يعني بالنسبة لهذا الراوي وليست بالنسبة لمطلق طبقات الحديث، طبقات الرواة في الحديث. فمثلا الحديث قد يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابيان او ثلاثة، فلا يكون غريبا. يرويه عن هؤلاء الصحابة عن كل واحد منهم اثنين او ثلاثة، فعندئذ يكون الحديث في هذه الطبقة غير غريب. ثم يأتي راوي ويروي هذا الحديث عن شخص واحد لا يشاركه غيره فيه، فيقولون هذا الحديث غريب بالنسبة لفلان، ولذلك يسمونه بالغرابة النسبية. فالغرابة قد تكون مطلقة وقد تكون نسبية. ولهذا قال هنا قد يغرب مطلقا أي متنا وإسنادا أو شيخا، كحديث انفرد بروايته راو معروف مروي عن جماعة من الصحابة، إذا تفرد بعضهم بروايته عن صحابي آخر كان غريبا من ذلك الوجه، أي غرابته نسبيا. قال ومن ذلك غرائب الشيوخ في أسانيد المتون الصحيحة كغرائب مالك وغرائب سفيان، لأن كل إمام من أئمة الحديث الذين كانوا يجمعون الطرق أحيانا تورد روايات عليهم أو تورد روايات عنهم لا يشارك الرواة عنهم غيرهم فيها، فيقولون هذا غريب من هذا الوجه، يقال هذا مثلا من غرائب مالك، هذا من غرائب الزهري، وهكذا. ومن ذلك غرائب الشيوخ في أسانيد المتون الصحيحة. قال وهذا الذي يقول فيه الترمذي غريب من هذا الوجه، فالغرابة فيه نسبية. قلت وأشرت إلى القسم الأول بقولي ثم قد يغرب مطلقا، يعني الغرابة المطلقة وهي التي نسميها بالحديث الفرد، ويضربون مثلا لذلك بحديث عمر رضي الله تعالى عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فعلماء الحديث تتبعوا هذا الحديث فلم يجدوه ثابتا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريق عمر، وكل من روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير عمر فروايته ضعيفة ومردودة. ورواه عن عمر علقمة النخعي، انفرد بروايته عن عمر ولم يثبت عن غير علقمة. ورواه عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي ولم يثبت عن غيره. فمثل هذا النوع من الرواية يسمونه بالغريب الفرد المطلق، لأنه ثلاثة من الرواة تسلسلوا انفرد كل واحد منهم برواية هذا الحديث ولم يثبت عن غيره. قال وإلى الثاني بقوله أو إسنادا فقد، أي فقط. قال ابن الصلاح ولا أرى هذا النوع ينعكس. طبعا علماء الحديث لما جاءوا يتتبعون ويقسمون الحديث الغريب أخذوا القسم العقلية، فقالوا الحديث قد يكون غريبا متنا لا سندا، وقد يكون غريبا سندا لا متنا، وقد يكون غريبا في بعض السند، وقد يكون غريبا في بعض المتن. هذه القسمة العقلية، لكن لما تتبعوا كتب الحديث ما وجدوا حديث غريب سند دون متن، الواقع لا يوجد فيه. ولذلك لما أشار هنا إلى أن الحديث الغريب ينقسم، قال هذه القسمة العقلية القسمة العلية، لكنه في الواقع قد لا يوجد جزء أو نوع من هذه الأنواع. ولهذا قال ابن الصلاح ولا أرى هذا النوع ينعكس، إلا هو الغريب سندا دون متن والغريب متنا دون سند. قال فلا يوجد إذا ما هو غريب متنا وليس غريبا إسنادا، لأنه يلزم من غرابة المتن غرابة السند، ولا العكس، ولا يلزم من غرابة السند غرابة المتن. قال: وليس غريبا إسنادا إلا إذا اشتهر الحديث الفرد عمن تفرد به فرواه عنه عدد كبير عدد كثيرون، فإن إسناده متصف بالغرابة في طرفه الأول، متصف بالشهرة في طرفه الآخر، كحديث إنما الأعمال بالنيات، وكسائر الغرائب التي اشتملت عليها التصانيف المشتهرة. هكذا قال ابن الصلاح: إنه لا يوجد ما هو غريب متنا لا سندا إلا بالتأويل الذي ذكره. قال: وقد أطلق أبو الفتح اليعمري ذكر هذا النوع في جملة أنواع الغريب من غير تقييد بآخر السند، فقال في شرح الترمذي: الغريب على أقسام: غريب سندا ومتنا، ومتنا لا سندا، وسندا لا متنا، وغريب بعض السند، وغريب بعض السند. قال: وقد يغرب مطلقا أي متنا وإسنادا وشيخا، كحديث فرد بروايته راو واحد، أو إسنادا بالدرج، أي ويغرب إسنادا فقط، أي فقط كأن يقول أو كأن يكون متنه معروفا بروايته جماعة من الصحابة، فينفرد به راو من حديث صحابي آخر، فهو من جهته غريب، يعني الغرابة النسبية، مع أن متنه غير غريب. قال ابن الصلاح: ومن ذلك غرائب الشيوخ في أسانيد المتون الصحيحة. قال: وهذا الذي يقول فيه الترمذي غريب من هذا الوجه. قال: ولا أرى هذا النوع يعني غريب الإسناد فقط ينعكس، إلا إذا اشتهر الحديث الفرد عمن انفرد به فرواه عنه عدد كثير، فإنه يصير غريبا مشهورا أو غريبا متنا لا إسنادا، لكن بالنظر إلى أحد طرفي الإسناد فإن إسناده غريب في طرفه الأول، مشهور في طرفه الأخير، كحديث إنما الأعمال بالنيات، لأن الشهرة إنما طرأت له من عند يحيى ابن سعيد، وقد علم من كلام الناظم أن الغريب عند غير ابن الصلاح أو عند غير ابن مندة قسمان: مطلق ونسبي. فالمطلق يعني ما كان التفرد فيه متتابع من أول السند، كحديث إنما الأعمال، ولذلك يسمونه بالحديث الفرد، يقال هذا من أفراد فلان، يعني هذا الحديث مثلا رواه أبو هريرة رضي الله عنه ولم يشاركه غيره من الصحابة فيه، فيقال من أفراد أبي هريرة، من أفراد عمر، من أفراد عثمان، لكن إن شاركه فيه وتفرد في طبقة من الطبقات راو، فيقال هو فرد من هذا الطريق أو غريب من هذا الطريق، فتكون الغرابة نسبية. ولذلك قال هنا: وهو على وزن الأفراد السابق بيانه، يعني الغريب والفرد كلاهما بمعنى واحد في بابه، حتى قيل إنه لا فرق بين البابين، باب الغريب وباب الفرد. لكن قال ابن الصلاح: وليس كل ما يعد من أنواع الأفراد معدودا من أنواع الغريب، كما في الأفراد المضافة إلى البلاد. هذه يعني قسمة يقال هذا الحديث من أفراد المدنيين، يعني الحديث هذا ما عرف في طبقة الصحابة إلا في من كان مقيما في المدينة، أما الصحابة الذين خرجوا إلى غير المدينة ما رووه، ورواه أكثر من واحد من أهل المدينة أو من أهل الكوفة أو من أهل البصرة. فهنا هل نقول إنه غريب ولا نقول إنه فرد؟ يقول: هذه خصوصية يعني استخدم فيها المحدثون وصف الفرد ولم يستخدموا فيها وصف الغريب، ويقولون هذا من أفراد المكيين، من أفراد البصريين، من أفراد المدنيين، ولا يقال من غرائب المكيين أو غير ذلك. وهذا الصلاح، وكما يقول علماء المنطق لا مشاحة في الاصطلاح. قال: كما في الأفراد المضافة إلى البلاد كأهل البصرة، وما ذكره من أن غريب الإسناد لا ينعكس هو بالنظر إلى الوجود، يعني ما وجدنا مثال له، وإلا فالقسمة العلية تقتضي العكس، فكما يقال غريب المتن يقال غريب السند. ومن ثم قال أبو الفتح اليعمري فيما شرحه على الترمذي أقسام فيما شرحه على من الترمذي أقسام الغريب: غريب سندا ومتنا، ومتنا لا سندا، وسندا لا متنا، وغريب بعض السند، وغريب بعض المتن، ولم يمثل للثاني، يعني إلا هو غريب السند دون المتن لعدم وجوده. ثم قال: وكذلك المشهور. هنا بعض الأسئلة نجيب عليها ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. يقول: ما الفرق بين الحديث الذي يقول رواه الشيخان والمتفق عليه؟ عند جمهور علماء الحديث لا فرق بينهما، ما رواه الشيخان يعني البخاري ومسلم هو الذي يسمى بالحديث المتفق عليه، إلا أن المجد بن تيمية صاحب كتاب المنتقى منتقى الأخبار يفرق بينهما، فالحديث إذا رواه الإمام أحمد مع الشيخين يقول فيه متفق عليه، وأما ما رواه الشيخان دون الإمام أحمد يقول فيه ما رواه الشيخان. وهذا الصلاح له. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من حديث أبي هريرة معنى تكون صلاة ركعتي الضحى قبل صلاة الظهر أم بعدها، أو متى تكون صلاة الضحى قبل صلاة الظهر أم بعدها مع التقريب بالساعة. أول، الصلاة نسبت إلى وقت الضحى، ووقت الضحى المراد به الوقت من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى قبل الزوال، فهي إذن لا تكون بعد الظهر، لأن بعد الظهر تسمى صلاة العشي، وأما قبل الظهر فتسمى صلاة الضحى. وأما التقريب بالساعة فقدر من بعد طلوع الشمس إلى قبيل الزوال، لأن نحن مثلا في المدينة تزول الشمس عندنا حول الساعة 12:30، فيمكنك أن تصلي إلى الساعة 12:15 من بعد طلوع الشمس. يقول: هل بول الطفل الرضيع نجس؟ الجواب: البول عموما نجس، سواء كان بول صغير أو بول كبير، لكن ورد في الحديث أنه ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. وذهب بعض أهل العلم ومنهم الإمام أحمد رحمه الله إلى التفريق بين بول الذكر وبول الأنثى، الذي لم يطعم الطعام والذي يعتمد في غذائه على لبن أمه، فهذا إذا بال ينبح من بول الغلام، وإن كانت جارية يعني بنت يغسل. فكونه ينبح ليس معناه أنه ليس نجسا، هو نجس، لكن خفف التطهير من هذا البول بأن ينضح. ومعنى ينضح يعني يغمر بالماء، يكاثر بالماء، بحيث إننا نأخذ ماء ونرشه حتى يغلب الماء البولة، هذا هو النضح، ولا يحتاج إلى دلك ولا إلى فرق. وهذا في الطفل الذكر الذي لم يأكل الطعام، أما إذا كان قد أكل الطعام وبدأ يأكل الطعام فبوله نجس يغسل. يقول: هل الزير أي الطبل حرام أم لا؟ سؤال يعني غير واضح. الآلات ما توصف بأنها حرام أو حلال، وإنما الذي يوصف هو استخدامها. والطبل إذا فسر الزير بأنه الطبل يعني أنه من آلات اللهو، آلات اللهو استخدامها هل هو محرم أو ليس بمحرم؟ الأصل في أن آلات اللهو لا يجوز استعمالها لأنها وسيلة إلى الانصراف عن الطاعة، لكنه ورد استثناء الدف، وأنه يجوز الضرب عليه في المناسبات كالزواج ونحوه، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك، بل إنه ورد أن امرأة نذرت إن رد الله نبيه صلى الله عليه وسلم سالما من بعض الغزوات التي كان يغزو لتضربن عليه بالدف، فلما قدم وأخبرته بنذرها قال لها إن فعلت فافعلي وإن لم تفعلي فلا تفعلي، يعني إذا كنت نذرت لا بأس وفي بنذرك، والنذر إن كان معصية لا يوفى كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله لا نذر في معصية. فهذا الحديث دلنا على أن استخدام الدف في مناسبة كالزواج أو مناسبة في الأفراح المباحة لا بأس، لكن لا ينبغي أن يقاس غير الدف على الدف. يقول قال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بطونكم قبورا قبورا للحيوانات، هل هذا الحديث صحيح؟ أنا لا أعرفه، ما أعرف هذا الحديث. يقول رجل أتى المدينة مسافر قبل المغرب، في المدينة مدة يومين، فكيف يصلي يقصر أو يجمع؟ الرجل المسافر إذا كان قد شرع في السفر يعني هو في أثناء السفر فإنه يجمع ويقصر، فإذا نزل بلدا من البلدان وأراد الإقامة في هذا البلد بما لا يزيد عن 20 صلاة يعني 4 أيام، إن كانت نيته أقل من 4 أيام فإنه له أن يقصر من الصلاة، له أن يقصر لو صلى إماما أو صلى منفردا، أما إذا صلى مع جماعة مأموم والجماعة يتمون فيتعين عليه أن يتم الصلاة لأنه يجب عليه أن يقتدي بالإمام وأن يفعل كما يفعل الإمام. لكن لو كان هناك مجموعة نزلوا بلد وهم يصلون جماعة فيما بينهم وإمامهم منهم، أو جاء هذا الرجل إلى المسجد وأراد أن يصلي وأتم به بعض الناس، فله أن يقصر من الصلاة ما دام لا يريد المقام أكثر من 20 صلاة. أما إذا نوى الإقامة بأكثر من 20 صلاة فإنه يتم الصلاة. يقول لا من فضيلتكم تخصيص بعض الوقت من الدرس للموعظة لأن كثير من الحاضرين من العوام لا يستفيد من العلم المتخصص والخاص بطلبة العلم، عسى الله أن ييسر إن شاء الله. يقول كنت جالسا ذات مرة مع زوجتي فأخذت برتقالة وأعطيتها لها لتأكلها ولكنها رفضت وصممت أنا على أن تأكلها، وقلت لها إن لم تأكليها فلن تكوني زوجة لي لأهددها لتأكلها ولكنها لم تأكلها، فهل هذا طلاق أم ماذا وماذا أفعل؟ في الحقيقة إن هذا من الأمور المؤسفة جدا ومن الأمور التي اتخذها الناس يستخفون بها أحكام الله. إذا كان الطلاق أبغض الحلال إلى الله، وإذا كنت أيها الرجل جعل الله في يدك الطلاق فما الضرورة لأنك تتخذه سيفا مطلقا على المرأة؟ إن فعلت أنت طالق، وإن لم تفعلي أنت طالق، وهذا هو الذي يجعل المرأة تستخف بك ولا تبالي بما تقول. وأنت تريد أن يكون لك في البيت دور وشخصية فتهدم دورك وشخصيتك وبيتك بمثل هذه الأقوال التي إن دلت على شيء فإنما تدل على عدم تقوى من الله. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ومثل هذه الأقوال الله يقول فيها: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ما وجدت شيء تتحدث به وتتكلم به وتجعله في طرف لسانك إلا قضية أنت زوجتي ولست زوجتي، وأنت طالق ولست بطالق. ما ينبغي لمسلم يتقي الله سبحانه وتعالى ويعلم أن علاقة الزواج علاقة كما يقولون مقدسة، أخذتموهم بكلمة الله، فما ينبغي للإنسان أن يستساهل في هذا الموضوع ويستخف به، وبعد أن يفعل ويقع يبدأ يسأل: أنا قلتها ولا أقصد، أنا قلتها ولا أدري، أنا قلتها ولا أعي، أنا قلتها غير. وبهذا يشغل كثير من أوقات وأعمال أهل العلم لأمور أنت في مندوحة عنها. أنا ما قصدت. طيب لما تقول لها أنت لست زوجتي كيف ما قصدت الطلاق؟ كلمة صريحة ما تحتاج إلى نية أصلا، ولا تحتاج منك إلى قصد. وهذا ضرب من ضروب يعني العبث والكلام اللغو والكلام الذي لا ينبغي للإنسان المؤمن العاقل أن يتلفظ به. لذلك أنا أنصح الإخوان أنهم يتجنبوا هذه المثيرات. أنت تريد أن يكون لك احترامك في البيت، تكلم بكلام عدل وتكلم بكلام مقبول. إن كنت أنت قد غضبت المرأة قبل قليل وشتمتها ولعنتها، ثم تريد أن تراضيها تعطيها برتقالة خذي كليها، قالت ما أريد، خلاص تقطع العلاقة الزوجية بينك وبينها من أجل أنها ما أكلت. قد تكون هذه المرأة معذورة في أكلها للبرتقال، برتقال يسبب لها حساسية، يسبب لها مرض، أنت غاضبتها وهي لا تريد منك شيئا. ما يعالج الخطأ بالخطأ ولا يعالج الخطأ بالظلم. هذا ظلم أنت تستخدمه وجور تستخدمه، وتظن أنك تريد أن تحقق غايتك. ما ينبغي تحقيق الغايات بالظلم وظلم المرأة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه هؤلاء النساء عوان عندنا، فعلينا أن نتقي الله فيهم، وكان آخر ما وصى اتقوا الله في النساء. ومن يريد أن يحقق نصيحة ووصية النبي صلى الله عليه وسلم، ما هذا هو الأسلوب الذي يتعامل به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لنسائه. لذلك مثل هذه الأقوال يعني ما يمكن أن يعطى فيها الحكم العام ويقال والله أنت في هذا طلقت ولا ما طلقت، وإنما هذه يلجأ فيها إلى معرفة اللفظ الذي قيل والأسباب التي قيلت والغرض من القول، وعليها تبنى الفتوى والحكم. لكن الذي نقوله بالنسبة للإخوان: ابتعدوا وتجنبوا كثير من هذه الألفاظ التي يقولها المرء ثم يندم بعد ذلك عليها، ويضطر إلى أنه يكذب وإلى أنه يلفق وإلى أنه يقع في كثير من الحرج. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. كل هذه أمور الله سبحانه وتعالى قضى بأن من يتق الله يحققها له، ومفهومها أن من لم يتق الله ومن صنع هذا الصنيع ومن كان هذا نهجه فإنه بعيد عن تقوى الله، ولذلك يتحمل مسؤوليته. يقول: نحن في سفر، وصلنا المغرب متأخر، وصلى معنا رجل العشاء، وفي الركعة الثالثة لم يقم، كان جالس حتى صلينا الركعة الثالثة ثم سلمنا، وسلم معنا وهو قاصر في الصلاة. هل يجوز أن يجلس حتى يكمل الإمام صلاته أو يسلم معه؟ السؤال ما هو واضح، لكن كان الذي أفهمه أن إنسان دخل يصلي مع الجماعة، هم يصلون صلاة المغرب ودخل يصلي معهم العشاء، مجرد دخوله وصلاته معهم هذا أمر مشروع، وأن الإنسان له أن يصلي خلف إمام، وإن اختلف في النية كأن يصلي هو العشاء وهم يصلون المغرب، أو يصلي هو الظهر وهم يصلون العصر، أو العكس، لكن عليه أن يراعي أيضا موضوع صلاته هو. فإذا صلى مع الإمام الركعة الثالثة ثم جلس الإمام يقوم هو ويكمل صلاته، لأن صلاته رباعية وصلاة الإمام ثلاثية، لذلك هذا الفعل الذي فعله لا يتفق مع صلاته التي يريد أن يصلي. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن اختلاف النية يعني لا يرونه مبررا أو موجبا للاقتداء، قالوا ما دامت النية مختلفة لا يصلي معه. لكن الصحيح والذي جاءت به الأدلة أن ذلك لا بأس به، إلا أنه ينبغي أن يراعي أيضا أمر صلاته هو، فإذا كان ثمة أو محل خلاف عندئذ يتم صلاته وفق النية التي نوى. يقول: يا شيخ أثابكم الله وجزاكم الله خيرا وأنت كذلك، لقد قمت بأداء مناسك العمرة قبل مدة حوالي 10 سنوات، وكانت ليلة 27 من رمضان، وكان معي والدي أو والدتي واثنين من إخوتي لم يبلغا، وقد أكملت الطواف، وعند مجيئي للسعي لقد كان زحاما شديدا جدا ولم أسعى أي شوط لأن الوالدة ضعيفة وكبيرة، وقمت بالتحلل من الإحرام، وكنت أجهل الأحكام وغير ملتزم، وبعد ذلك قمت بأداء مناسك العمرة مرات عديدة وأديت مناسك الحج والحمد لله، ماذا يجب علي أن أفعله الآن علما بأني نادم أشد الندم، وماذا على والدتي وإخوتي؟ هو لم يبين هل فعل والدته وأخته مثل ما فعل، يعني أدوا بعض النسك وتركوا البعض، هذا الأمر الذي لم يبينه، والظاهر أن هذا هو الذي فعله وهذا الذي فعلوه، وما قاموا به من عمل لا شك إنه عمل باطل، لأن العمرة تتطلب من الإنسان أن يؤدي الطواف والسعي، وإن كان أهل العلم اختلفوا في قضية السعي هل هي ركن من أركان العمرة أو أنها واجبة. وعلى كل الذي يتعين عليه أن يذبح شاة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه.